ويقول أيضا رابع أيام المشروع يوم جمعة، فهل نصليها يوم جمعة أم مثل الأيام، خصوصا أن العمل عندنا كسائر الأيام في الدوام؟ ما عليكم جمعة، صلوا ظهرا، أنتم لستم مستوطنين، أنتم في محل بعيد عن الأذان وعن الجمعة، صلوا ظهرا. نعم.